إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دعيني لشديد الارتباط بهذه الدعوة الكريمة من إخواننا المعاصرين في نادي الثقة للإمارة الشارقة، وسر سعادتي أنني أريد أن أجدي إليهم البشارات التي وردت في القرآن والسنة بشرطها. وقد اخترت عنوان لهذه المحاضرة وهو جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى كتب الابتلاء على كل فرد فلا ينجو منه أحد، لكن يبتلى كل إنسان ببلاء يخالف بلاء رجل ما، لكن لا يمضي إنسان أبدا سيان من المؤمنين أو الكافرين إلا وقد ابتلي في الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لأصحابه خطا مربعا، رسم لهم مربعا ثم مد خطا من داخل المربع فتجاوز المربع، ثم رسم خطوطا قصارا في داخل المربع وحول هذا الخط الطويل، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأشار إلى المربع قال: هذا أجل ابن آدم محيط به. ثم أشار إلى الخط الطويل وقال: هذا أمله، أي أن أمله يحتاج إلى أضعاف عمره. ثم أشار إلى خطوط القصار حول هذا الخط الطويل وقال: هذه الأعراض، إذا نجا من عرض نهته الآخر، يعني أن الإنسان في الدنيا لا يحتج أبدا عن عرض يعرض له وعن فتنة تلابسه. أعظم شيء في البلاء هو أنه يدع القلب قويا، لأن القلب إنما يستمد مادة حياته من البلاء، ولذلك اختار الله عز وجل البلاء لأوليائه وأنبيائه. ترى هل يترك الله عز وجل أولياءه يتخطفون في الأرض؟ لماذا يخرج موسى خائفا يترقب؟ لماذا يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ويختبئ في الغار؟ لماذا تدال على دولة يدال على دولة المؤمنين كثيرا وهم أولياء الله عز وجل؟ ذلك لأن القلب يستمد حياته من المحن، ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا هم أهل الثراء، إنما أهل الابتلاء هم أقوى الناس قلوبا. والعبد يوم القيامة يوزن عند الله عز وجل بقلبه لا بجسمه. قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة، فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وتضاحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يضحككم؟ قالوا: يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه. وكان ابن مسعود ضعيفا شديد الضعف، بحيث أن الرياح إذا هبت كانت تسمعه. فلما قعد على الشجرة ولاحظوا دقة ساقيه تضاحكوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل سلم من جام الأرض. ذلك لأن الله عز وجل يجل العبادة يوم القيامة تبلو به. وعندنا نماذج كثيرة من صور المرسلين، أول هؤلاء المرسلين وأشهرهم هو أيوب عليه السلام. إذا كان ربه تبارك وتعالى قال نعم، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقد روى ابن حبان والإمام أحمد في مثله قصة أيوب على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لبث أيوب في بلائه 18 عاما فرفضه القريب والبعيد غير أخوين له، فبينما هما عنده يوما فجلس ثم انصرف، فقال أحدهما للآخر تعلم أن أيوب أصاب ذنبا عظيما؟ قال له ولم؟ قال لأن الله ابتلاه منذ 18 عاما ما رضى عنه. قال فلم يتنال هذا الرجل الآخر أن رجع إلى أيوب عليه السلام، فقال له ذلك إن صاحبنا يقول أنك ارتكبت ذنبا عظيما، وإلا لماذا لم يرفع الله عنك البلاء حتى الآن؟ فقال أيوب عليه السلام أنا لا أعرف شيئا من ذلك غير أنني كنت إذا سمعت الرجل يحلف فأخاف أن يحلف فأرجع إلى بيتي فأكفر عنه. هذا هي أن هذا هو الذي يذكره أيوب عليه السلام، وهذه عادة المؤمنين يكرهون أن يحلف باسم الله العظيم، قد يكذب نفسه لكن لا يتحمل أن يحلف باسم الله، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر عيسى عليه السلام رجلا يسرق، فقال له أتسرق؟ فقال الرجل والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري. تكذيب نفسه أهون عنده من أن يحلف باسم الله العظيم. وقد ذكر ابن عبد البر والعهد عليه في تصحيح هذا السبب قال رويناه بأسانيد صحيحة، ذكر صحيحا لذلك في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر أن عبد الله بن رواحة وهو شاعر النبي عليه الصلاة والسلام رأته امرأته يقرأ جارية له فغارت وجاءت بسكين وقالت له فعلت وفعلت؟ قال ما فعلت؟ فقالت له إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. فأنشد عبد الله بن رواحة والمرأة ما كانت تحفظ القرآن، قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء قاتل وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مكونين. فألقت المرأة بالسكين وقالت آمنت بالله وكذبت بصري. هكذا أيها الأخوة الكرام، العبد المؤمن يكره أن يخنث باسم الله العظيم، يكذب نفسه ويكذب عينه ويكره أن يخنث باسم الله. كذلك فعل أيوب عليه السلام، قال كنت أسمع الرجل يحلف فأكره أن يحنث باسم الله فيرجع إلى بيته فيكفر عنه. ثم إن الله تبارك وتعالى امتن على أيوب عليه السلام فقال له تبارك وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فامرأته رجعت إليه فوجدت رجلا صحيحا معافا، فقالت له أن بارك الله فيك أما رأيت نبي الله أيوب أداة الرجل المبتلى؟ قال هو أنا، ومن الله تبارك وتعالى عليه وملأ خزائنه ورضى عنه. وفي الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل في النهر عريانا فجاء رجل من جراد فنزل عليه فجعل يحثو في خجله، فقال الله عز وجل له يا أيوب أولم أكن أغنيتك؟ قال يا رب لا غنى لي عن بركتك. فهكذا أيوب عليه السلام خير الصابرين، وضرب الله عز وجل به المثل في القرآن كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. أهم شيء أيها الأخوة الكرام سلامة القلب، لا يضرك ما فاتك من جارحتك إذا سلم قلبك. إذا سلم قلبك ما كان عند أيوب عليه السلام إلا قلب، حتى أن الحديث الإسرائيليات التي وردت في قصة أيوب فيها رواية تقول أن أيوب عليه السلام كان الدود يرعى في جسمه، كان الدود يرعى في جسمه لا يضره ما فاته من جارحته إذا سلم قلبه. فأنت أيها النقل الكريم لا تنظر إلى جارحتك، فأنت لا تدري لعل الله تبارك وتعالى إن تركت صحيحا قلت من العصاة، إن العجز عن معصية الله نعمة. وأنا أروي لكم قصة كنت أحد أطرافها، طفل صغير 9 سنوات ولد بثقب في القلب، ثم إن هذا الثقب أثر فيه فكان معاقا من أطرافه الأربعة من رجليه ومن يديه. ثم عرضنا أمر هذا الطفل الصغير على بعض أهل الخير فتبرع بكرسي وتبرع بي دفع لقصات جلسات كهرباء لهذا الولد الصغير، وبدأ في رحلة العلاج وسبحان الذي برأ وأعاده مرة أخرى إلى صحته. بعد حوالي 7 سنوات وقف على رجليه واسترد عافيته وكان يعمل في الأعمال اليدوية الشاقة. لكن هذا الشاب سافر إلى العراق في من نحو 10 سنوات أو أكثر، ولما ذهب هناك ما ترك معصية إلا فعلها، فعل كل شيء، زنى فأدمن الزنا وشرب الخمر فأدمن شرب الخمر، فعل كل شيء. ورجع مرة أخرى وهو يجر أجيال خيبته ما استقام حتى الآن هو لا يصلي. أيها الأخوة الكرام، ألم يكن عجزه نعمة؟ لو بقي عاجزا ألم يكن هذا نعمة له؟ المرء لا يؤذي، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي بالشر والخير، لكن حسن ظنك بربك، حسن ظنك بربك، قل إن الله اختارني، لو كنت صحيحا لعلي لا أكون صائعا، لعلي لا أكون ممتثلا، فإذا أحسنت الظن بالله تبارك وتعالى ظن لك سلامة قلبك، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وقد روى الإمام ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات قصة عجيبة لمعوض من أشهر المعوضين على في تاريخ المسلمين، وهو الإمام الكبير العلم أبو قلابة الجرم عبد الله بن يزيد، وكان من الرواة على أنس بن مالك رضي الله عنه. ويروي هذه القصة عبد الله بن محمد قال خرجت مرابطا إلى أبي عريس مصر، فبينما أنا أمشي إذ مررت بخيمة وسمعت رجلا يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنظر عبد الله بن محمد إلى هذا الرجل المعور وقد فقد يديه ورجليه وفقد بصره وثقل شمعه، قال فجئته فقلت له يا عبد الله إني سمعتك تقول شيئا تقول كذا وكذا، فعلى أي شيء تحمد الله؟ فقال له يا عبد الله والله لو أرسل الله الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني ما وصلت نعمة ربي على هذا اللسان الكافر. ثم قال له إني تخطبني منذ 3 أيام فهل تلتمسه لي؟ كان ابنه يوضئه وكان يطعمه. فقال فقلت له والله ما سعى أحد في حاجة أحد أفضل من حاجتك. قال وتركته وخرجت أبحث عن الغلام فما نسيته إلا قليلا حتى أبصرت عظمه بين كثبان من الرمح وإذا قد اخترته سبعه. قال توقفت وقلت كيف أرجع إلى صاحبي وماذا أقول له؟ وجعلت أتفكر. قال فجاء ذكر أيوب عليه السلام فرجعت إليه فكلمت عليه فقال ألست بصاحبي؟ قلت بلى. قال ماذا فعل ولدي؟ قلت هل تذكر أيوب عليه السلام؟ قال نعم. قال ماذا فعل الله به؟ قال ابتلاه الله عز وجل في نفسه وفي ماله. قال كيف وجده؟ قال وجده صابرا. قال ولا يقل ذلك حسبه انما انفرط عنه القريب والبعيد رفضه القريب والبعيد فكيف وجده؟ قال وجده صادرا يا عبد الله قل ماذا تريد؟ فقال له احتسب ولده فاني وجدت سبعا افترسه بين بستان الرمل. قال الحمد لله الذي لم يخلق مني ذريه الى النار. وشهق شهقه فخرجت روحه فيها. قال فقعدت حائرا لو تركته لاكلته السباع ولو ظللت بجنبه ما استطعت ان افعل له شيئا. فبينما هو كذلك اذ هجم عليه جماعه من قطاع الكوب. فقالوا ما لك وما حكايتك؟ فحكى لهم الحكايه. قالوا اكشف لنا عن وجهه. فكشفوا عن وجهه تنكفوا عليه يقتلونه وهم يقولون بأبي عين قال لا غفت عن محارم الله وبأبي جسم كان على البلاء قادرا. قال فغسلناه وغسلناه ودفناه ورجعت إلى رباطي. قال فنمت فرأيته في منامي صحيحا معافا. فقلت له ألست بصاحبي؟ قال بلى. قلت ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة وقال لي سلام عليكم بما قررتم فنعم عقب الدار. هذا معوض لكن سلم قلبه. وإخواننا الكرام إن أعظم إن كل الطب النفسي يعالج شيئا واحدا فقط وهو اضطراب القلب والخوف من المجهول. كل الطب النفسي وأغلبه إن لم يكن أكثر أطباء نفسيون مرضى يحتاجون إلى علاج لأنهم ينصحون المكتئب بمعصية الله عز وجل. كيف يقول يذهب إليه المكتئب يقول له ما أعبد قط؟ يقول له لا ما أعبد أي علاقات مع أي نساء؟ يقول له الأبناء هو السبب. ماذا تحب؟ الحب حياة القلب. قل ألا تسمع موسيقى؟ يقول له لا. يقول لا تسمع موسيقى تروق اعصابك. هؤلاء مرضى. ان الطب النفسي كله في آية في كتاب الله عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله ان لفي سعاده لو علم بها ملوك الارض لجالدون عليها بالسنون. السعاده هو السلام النفسي الذي يشعر المرء به. لو صدر المرء كل غالب عنده ونفيسه ما استطاع ان يبتلي قلب احد. فكل الاكتئاب والخوف انما هو بسبب ضعف هذا القلب. يعني كان يقولنا لابد ان ينظر الى هذا القلب. قوه الجارحه تابعه لقوه القلب وضعف الجارحه تابعا لضعف القلب. وانت ترى الرجل القوي الكثير في العضلات المكسورة ربما قلت له خبرا ما توقعه حيث أنه يكون صريعا على الأرض لا تحمله قدماه برغم سلامة العضلة وقوة الجارحة. لماذا سقط هذا الرجل؟ لضعف قلبه. فعلمك في قلبك لا يضرك ما فاتك من جارحتك. وهناك كثير من أهل العلم والخط كانوا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع البلاء. فعندنا مثلا الإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو من أكثر الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يعرف في كتب الحديث إلا بالأعرج. وكذلك سليمان الأحول سليمان بن عاصم الأحول هذا لا يعرف في الكتب إلا بالأحول. فإذا قيل الأحول عن أنس إذا هو سليمان إذا هو عاصم بن سليمان. وذلك الإمام الترمذي صاحب السنن ولد أعمى. والإمام حماد بن زيد أيضا ولد أعمى. وحماد بن زيد هذا قال العلماء في ترجمته وكذلك في ترجمة حماد بن سلمة كان عابدا زاهدا لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل له القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. وكان حماد بن زيد ضريرا ويحفظ حديثه كله وهو من الأئمة الثقات الذين عقدت عليهم القناطر في العدالة وفي الضبط. فنحن أيها الإخوة الكرام يجب أن ننظر نظرة اعتبار إلى هذا القلب. القلب ملك البدن، وإذا طاب الملك طابت جوارحه، وإذا خبث الملك خبثت جوارحه. وهذا القلب الذي به قوام حياتك هو في يد الله عز وجل، أنت لا تملكه ولا تستطيع أن تتصرف فيه. فأحيانا تغلب على حب شيء ما يطلقه وتنفق مالك كله، وربما فقد المرء سمعته ومع ذلك يقول قلبي ليس بيدي لا أستطيع، مغلوب. فلو كان قلبه بيده لما سحر طرفة عين، ولما جحد طرفة عين، ولما نسي الله طرفة عين لو كان قلبه بيده. لكن قلبه بيد الله عز وجل. وإلى هذه الآية العظيمة الظاهرة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أكثر يمينه يقول لا ومقلب القلوب، يقول لا ومقلب القلوب، إشارة إلى أن هذا القلب لا يقدر أحد التصرف فيه ولا لأحد هيمنة عليه إلا الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. فالبلاء ليس غضبا من الله تعالى كما أنه ليس رضا، يعني البلاء ليس علامة غضب أو علامة رضا. ربنا ابتلى الله عز وجل العبد في الدنيا ويزيده في الآخرة عذابا، وربنا ابتلاه في الدنيا ليرفع درجته. طيب ما هو الصابر؟ الضابط استقامة المرء على المنهج، استقامة العبد على طريق الله عز وجل. دخل رجل على أحد أصحابه في القرن الثالث الهجري فكان مريضا فوجده يئن، فقال له ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل بل ليس بمحب، بل ليس بمحب من لم يلتف بضرب حبيبه. يعني شوف كيف ان الرجل ترقى، يعني هو يقول ليس بمحب من لم يصبر، من لم يصبر على ضرب حبيبه. فترقى هذا الرجل المبتلى فقال بل ليس بمحب من لم يلتف بضرب حبيبه. وفي الحكايات الصحيحه السابقه أن عروة بن الزبير وهو ابن الزبير العوام وهو أحد التابعين الكبار رحل إلى عبد الملك بن مروان وكان في رجله مرض ودفت إلى رجله الأسلة. فلما وصل إلى عبد الملك بن مروان هناك واستشفى المرض في رجله فقال الطبيب له لا حل إلا أن نقطعها لك. قال وكيف ذلك؟ قال تشرب خمرا حتى نستطيع أن نقطعها لك فلا تحس بها. فقال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن ضروري حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، لولا أن الأسانيد صعقت إلى الحجاج ما كاد المرء يصدقها. قال فدخل إلى الصلاة فنشروها بالمناشير فما أحس بها. ولما بعد أيام من انقطع رجله سقط ولده من على سقف الدار فمات، وكان عنده سبعة من الولد. فبلغ ذلك عروة فقال اللهم لك الحمد، أخذت واحدة وأبقيت ستة، وأخذت عضوا وأبقيت ثلاثة، اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت، ولئن أخذت فلقد أبقيت. قال تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم الصبر أيها الإخوة الكرام هو الصبر عن معصية الله عز وجل. أحيانا الإنسان من يأسه ومن يعني ظهره من نفسه ومن المجتمع الذي حوله يبدأ يشغل نفسه بأشياء من اللهو الباطل ويغير حياته. لا يكفي الكريم أنت أولى الناس أن تكون منارة لهؤلاء الأصحاء الذين لا يشعرون بالنعمة العظيمة التي يركلون فيها ليل نهار. لنا يعني هناك سبحان الله كان رأى في حياته شيئا كثيرا جدا من البلاءات. رجل ابتلاه الله تبارك وتعالى وهو من الأعيان من أغنى الأغنياء في مدينة القاهرة، وهذا الرجل ابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض خبيث نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، فقطع الساقان قطع الساقان. ومع ذلك هذا الرجل والله مذوق لنبذل وجهه على وجهه رضا ينفق الرضا من على وجهه، ومع ذلك ليس عنده ولد ما رزق من ولد، وله إخوة في غاية العقوق العقوق، أخوه يدخل في الشقة المقابلة له في نفس العمارة التي يمتلكونها، يكتب لي بالله أن أخته تظل 8 أشهر لا تأتي، فإن الباب والباب متر واحد فقط، 8 أشهر لا تأتي ولا تسأل عنها، ويدخل في غيبوبة ويجيب من الغيبوبة ولا تأتي ولا يأتيه أولادها. ومع ذلك فالله تبارك وتعالى جعل أسئلة الدعاة إلى الله عز وجل تهون إليه، فمنقضى الدعاة كلهم عند هذا الرجل، تلصق أساريره بالربع. يذكرني بكلام ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، كان يقول: كانت إذا ضاقت بنا الدنيا وساءت منا الظنون ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نرى ونسمع كلامه حتى يذهب عنا كل الذي نجده. يعني شوف لسان ابن تيمية من أكثر المبتلين، فقد سجن 17 عاما متفرقات، 17 عاما لفتواه تجديدية وفق دين الله تبارك وتعالى وتحمل الأذى وصبر. ومع ذلك كان هذا الرجل مبتلى، إذا جاءوا ونظروا إلى وجهه تبكد ما يجدونه من ضوء النفس، وما هذا إلا للرضا الذي كان أشعر به في الإسلام ابن تيمية. أنت بمعية الله تبارك وتعالى، وبعدين المعية الخاصة إن الله لمع الصابرين، هذه المعية الخاصة هي أجل من المعية العامة. المهم أن تحسن ظنك بربك تبارك وتعالى، ولا تصرف عمرك ولا وقتك إلا فيما يرضيك، إلا فيما يرضيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة، إلا ندم عليها يوم القيامة. أيها الأخ الكريم، أنت منارة وأنت معارة، اضرب المثل للذين يركلون في العافية يحتقرون أنفسهم إذا وجدوك في الصف الأول في الصلاة، أول ما تكون في الصف الأول ويأتي رجل متأخر ويغار رغم أنك يعني معاه ولا تتمتع بالذرية التي يتمتع بها، إنه يحتقر نفسه، ولربما كنت معلما وإن لم تكن صاحب لسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول سائل: لقد نذرت بناء مسجد لله تعالى، إذا ما تحققت أمنية لي والحمد لله وبفضله تحققت هذه الأمنية، ولكن ظروف مالية لا تسمح لي بذلك، فهل لو شاركت في بناء مسجد عن طريق التبرع بمبلغ من المال لإحدى الجمعيات والهيئات الإسلامية أكون قد وفيت بنذري، وما هي المقدار الذي أفادكم الله؟ بالنسبة للنذر، إذا نذرت أن تبني مسجدا لله عز وجل فوقف بنذرك ولو كان مسجدا صغيرا كمحط قضاء، لا يستوعب أن يكون مسجدا كبيرا، فوقف بنذرك حتى لو كان مسجدا صغيرا. أما إذا عجزت حتى عن الوفاء لهذا المسجد الصغير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإما أن تطعم عشرة مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تعتق رقبة فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. ولمدة الصيام يجوز أن تصوم ثلاثة أيام متفرقات أو ثلاثة أيام متتالية. الله أعلم. ما تقولون في حديث صلاة التسليق وما درجته؟ حقيقة هذا الحديث أنا متوقف فيه يعني لا أحكم له بصحة ولا ضعف. وإن كان علماء الحديث قد تجاذبت عبارتهم فمنهم من يصححه ومنهم من يقول أنه حديث موضوع كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سائل إذا كنت في الصحراء وليس لدي ماء لأتوضأ للصلاة فوجدت بئرا فلما انتهيت من الوضوء تبينت أن هذا البئر غير ضار فهل أعيد الوضوء؟ أنت إذا يعني فقدت الماء فلك تيمم، والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ليس كما يتوهم كثير من الناس بناء على رواية المنكرة أخرجها أبو داود في ثمنه من رواية محمد بن فارس العبدي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتين للوجه والكفين وتوضأ للآباط والمناكب، هذه رواية المنكرة. لكن الصحيحة في هذا عند أهل العلم أن التيمم ضربة واحدة في الوجه والكفين. طريقة التيمم أن تضرب على الأرض بيديك ثم يعني كأنك تغسل يديك ثم تمسح وجهك، وهذا هو التيمم. وقد اتفق العلماء على مشروعية حتى على وجوب التيمم إذا عدم الإنسان الماء. والله أعلم. ما حكم الدين في زوجة قالوا إنها قامت زوجها مع أخيه أثناء غيابه، والتي رأتهم أخت الزوج وقام الزوج بتصنيفها هاتفيا منذ عام ولم يتم الطلاق رسميا، والزوج في حيرة لأنه علم بعد ذلك أنه لم تتم الفاحشة الكبرى، فما هو حكم الدين في هذا الطلاق؟ أولا لا يعني يجوز رمل امرأة بالزنا إلا إذا شهد عليها أربعة شهداء، ولا يشهدون فقط الأربعة شهداء أنهم رأوها مع رجل في لحاف مثلا، لا، بل لا بد أن يرى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو يقول الرجل رأيته كما ضرع المروج في المكحلة، لا بد أن يتحقق من ذلك. لو جاء ثلاثة شهور ثلاثة ورأوا الفاحشة بأعينهم ولم يأتوا بالرابع جلدوا هم الثلاثة حتى يأتوا بالرابع قيامة للأعراض، فإما أن يأتوا بأربعة شهداء وإما أن يظهر الحبل كما قال عمر بن الخطاب أن يظهر الحبل بورد وزوج ضار، فهذا دلالة على الفاحشة أو الاعتراف، فهو إما الشهداء وإما الحبل وإما الاعتراف. أما ما دون ذلك فلا يجوز أبدا أن ترمى امرأة بالفاحشة، لا حتى لو شهدت أخت الزوج، لو شهدت الفاحشة لنفسها وتحققت من ذلك لنفسها فالحق الشرعي أن تجلى هي 80 جلدة حتى تأتي بأربعة شهداء. أما بالنسبة لطلاق الرجل فلو قال لمرأته أنت طالق فقد وقع طلاقه، فإذا رجعها في العدة كانت زوجة له ولم يجب عليه مهر ولم يجب عليه عقد جديد. أما إذا طلقها وظل ذلك عاما كاملا فحينئذ يجوز له أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد. أما يعني نصيحتنا له فيعني لا نستطيع أن نعقده النص حتى نعلم الموضوع كله بأطرافه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أعراضنا. يعني السائل يعني يناسب الحرارة يقول نرجو أن نعرف شيئا عن حياتك وعن نفسك وعن طلبك هذا العلم، فوالله إن أثقل شيء على نفسي أن أتحدث عن نفسي، فيعني ليس في حياتي يعني شيء يستحق الإشادة ولا يستحق الذكر، ولكن هي فيها ضرب من البلاء أيضا فلعلي لو ذكرت يعني شيئا او طرفا منها يتصدر ايضا اخواننا لله تبارك وتعالى. فانا تخرجت في كليه الالسن جامعه عين شمس في القاهره في وكنت ادرس اللغه الاسلاميه واللغه الفرنسيه. وتخرجت في الجامعه في مرتبه الشرف الاولى وكنت بحمد الله عز وجل المتفوقا في السنوات الاربعه في سيره في دراستي. وبعد انهاء الدراسه تعينت معيدا في الجامعه ثم حدثت مشاكل بيني وبين عميد الكليه فاتصلني وعين الرجل الذي يليني مباشره اللي هو كان ترتيبه الثاني عينه في الكليه. فنشرت الاذاعه طلب مذيعين فقدمت وكان يعني رغبتي ومرادي ان اتقدم واكون مذيعا في اذاعه القران الكريم. وكان قصدي هو نشر السنه وعمل برنامج خاص عن الاحاديث الضعيفه بالموضوع واثرها السيء في الامه تنبيها لجماهير المسلمين وايضا تنبيها للمذيعين الاخرين الذين يعني ظهور من الاحتجاج بالاحاديث الضعيفه بالموضوعه وقد ضيعوا جهود اهل الحديث جميعا لما يحتجون بهذه المناكير كان اهل الحديث ما عملوا شيئا مذكورا يقرؤون الموضوعات والمناكير ويحتجون بها. فخطر ببالي ان انا ادخل اتقدم وان كان هم يريدون مذيعين للغه الاسبانيه في البرنامج الاوروبي لكن انا قلت يعني واستشرت احد مذيع التلفزيون الكبار انذاك فقال لي انك لو دخلت قسم اللغه الاسبانيه من السهل ان تحول الى محقق القران الكريم. فهذا هو الذي اغراني ودخلت فعلا وتقدمت مع اناس كثيرين كان جلهم من دعاتي اي من زملائي الذين كانوا معي في الكليه. والحمد لله كنت الاول في الترتيب وهذه الاوليه كانت بلاء لي وامتحان وذلك انهم كانوا يعني في عدد في قسم البرنامج الاوروبي قسم اللغه الاسبانيه كان في عهد اكثر من مذيع فاقروا على عليه وقالوا لا انت لا تغادر هذا القسم ابدا. فبدات كانت مهمتي ان اراجع الخطابات التي تاتي من الخارج من الذين يراسلون الاذاعه وكان في برامج امتحانات ومسابقات كانوا يلقونها على أصحاب هذه البلاد ولغة الإسبانية على فكرة هي ثاني أو ثالث لغة في العالم ثاني لغة في العالم بعد الإنجليزية بالنسبة لتعداد السكان الناطقين بها. يعني زمان يعني في حدود سنة 76 ميلادي كان عدد الناطقين بالإسبانية في العالم كان 400 مليون نسمة هي في إسبانيا وفي جزء من البرتغال وفي امريكا الوسطى وفي المكسيك وفي اطراف كندا كل هؤلاء يتكلمون باللغه الاسبانيه. فبدات ان انا اكرر هذه الخطابات فرايت قوام من القوام اشياء يعني ما تحملتها. فلما نزلت في استوديو لاسجل برنامجا وكانت اول مره اسجل في برامج فاذا بي الرجل يعني لهم اشارات معينه كده من خلف جرس الانتزاج ان هو اشارات معينه يعني ارفع الموسيقى نزل الموسيقى فاول ما سمعت الموسيقى قصت شعري ولم ارجع الى الاستوديو مره اخرى. وقلت له انا اظل في عملي الاداري وقصت مشاده كبيره انتهت لانني يعني لم استطع الاستمرار في الاذاعه فتره. وكان في يعني هذه الاونه كنت بدات ادرس علوم الحديث وعلوم الفقه في من اول سنه 1975 ميلادي. ويعني من هذا الحين بدات اعرف علوم الشريعه فبدات هذه العلوم تنبت علي قلبي. فلم اتصف شيئا في حياتي مثل هذه العلوم ولعل الذي جعلني اترك الجامعه واترك الاذاعه هو محبتي لهذه العلوم. فيعني كذبت عليها وعتقت لكن لا اخفيكم ايها الاخوه الكرام ان للناس فضلا عظيما علي وعلى تحصيلي ذلك انني متخصص في علم الحديث تصحيحا وتضعيفا. وانتم تعلمون ان علم الحديث علم خاصه وليس علم عام. يعني لا استطيع ناتي في محاضره عامه او في خطبه جمعه اتكلم عن شروط الحديث الصحيح وان العلماء قالوا هذا منكر وعلامه المنكر وهذا فاز وعلامه الشاذ لا استطيع. لكن الناس هم الذين جعلوني هكذا هم الذين جعلوني اقرا في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي الملح والنواجذ. حاجتهم اسئلتهم هي التي اجبرتني على ذلك. فياتيني رجل مثلا يقول انا طلقت امراتي في الحي فهل الطلاق يقع؟ فلا يكون عندي أي معلومات عن صلاة الحي أيقع أم لا. فأرجع إلى كتب أهل العلم وأقرأ في صلاة الحي فأجد خلافا لأهل العلم. فلا أستطيع أن أفتي إلا إذا اعتقدت قولا ومذهبا من المذهبين بدليله. فأرجع في رحلة دراسة الأدلة والترجيح من الأدلة حتى أنتهي إلى أن مثلا صلاة الحي يقع أو لا يقع. فلولا مثل هذه الفتاوى ما يعني درس الإنسان يعني شيئا مذكورا. أما يعني الجد والاجتهاد فالإمام البخاري رحمه الله لما دخل بغداد وانبهر الناس بحفظه ورأوا رجلا عجيبا في حفظه تناقل أهل بغداد على عادته في تنقص الأكابر آنذاك وقال بعضهم لبعض إنه يأخذ دواء لتقوية الحفظ. فسمع محمد بن أبي حاتم الوراق وراق البخاري هذه الدعوة قالوا إن البخاري تعاطى دواء اسمه البلاغو لقوي حفظه. فقال ابن أبي حاتم الوراق للبخاري إن أهل بغداد يقولون عنك إنك تتناول دواء بالكذب فهل ذلك صحيح؟ فقال الإمام البخاري رحمه الله ما أعرف شيئا من ذلك يعني أنا لا أعرف هذا الدواء الذي يتكلمون عنه ما أعرف شيئا من ذلك ولكن هي نهمة النار لا نهمة الطالب يعني وجوزة النظر. يبقى أي رجل يريد أن يحصل ويريد أن يحفظ عليه بهاتين النهمة أي النهم الشديد والإقبال ثم جوزة النظر. وبعدين كثير من إخواننا يقرؤون في العلم ويقولون نحن ننسى ما نقرأ يقرأ وينسى فما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لا ينوي أن ينفع أحدا بعلمه يقرأ كما لكن لو كان يقرأ وعليه مسؤولية محاضرة سيحفظ لأنه لا يستطيع أن يأتي فيقف في وسط الناس ويقعد على المنبر وهو ساكت لابد أن يتكلم. وآفة العلم النسيان آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة كما قال ابن حماد الزهري رحمه الله. ولقد ذكر المناوي في فلك الخبير أن ابن شهاب الزهري كان يأتي من عند أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن عند سعيد بن المسيب فيوقظ جاريته النائمة فيقول لا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة حدثني سعيد عن عائشة. فالمرأة يعني نائمة الجارية فتقول يا سيدي مالي ولأبي سلمة مالي ولسعيد. يقول لها أنا أعرف أنه لا علاقة لك لأبي سعيد ولا لأبي سلمة إنما آفة العلم المديان وحياته المذاكرة. فأنت إذا أردت أن تنعش هذه المعلومات عليك بإثارة ذهنك لو أنك أنت بتقرأ مثلا عن أساس أنت تبلغ شيئا من دين الله تبارك وتعالى وتستوقي النظر والكلام في المسألة لا تنسى إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم. قلتم إن الإطلاق يعرفه العبد من نفسه وفهم أن ذلك مطلقا فكيف يفهم في ضوء ذلك الحديث الوارد لقول الله عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إلى آخر الحديث. لا تعارض أيها الإخوة الكرام ما بين أن يعرف المرء الإخلاص من نفسه وبين هذا الحديث. وهذا الحديث هو أن عائشة رضي الله عنها تلت هذه الآية الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة يا رسول الله هذا الثاني يزني والثالث ويسرق يعني يفعل الفعل وهو خائف لأنه سيرجع إلى ربه فيحاسبه. أهو الذي يزني فيخشى أن يحاسبه أو يسرق فيخشى أن يحاسبه؟ فقال لا يا ابنة الصديق هؤلاء أقوام جاءوا بصلاة وزكاة وصدقة بزكاة وصلاة وصدقة ويخشون ألا يتقبل منهم. ليس معنى معرفة الإخلاص أن يركن المرء إلى عمله ويظن أنه مقبول. هناك فرق بين قبول العمل وبين صحة العمل. أنت مثلا إذا توضأ رجل واستوفى وضوءه واستقبل القبلة وأتى بأركان الصلاة وأتى بشرائطها وجلاتها ومستحباتها وبعد أن أنهى صلاته التفت إليك وقال أأنا مثاب على الصلاة؟ فلا تقل له أنت مثاب لكن قل له الصلاة صحيحة. أما مسألة الثواب فهذا لا يعرفه أحد. العبد المؤمن يخطم حق نفسه خلق يكاد أن يكون داخله رياء وهو يعمل وليس في هذا معارضة، لأن الرجل يعرف أنه عمل هذا العمل بإخلاص وليس في معارضة، إنما هذا هو شأن المؤمن دائما. أعظم العبادة أن تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. لو عبد العباد ربهم بالخوف فقط لكفروا، ولو عبدوه بالرجاء فقط لكفروا وتجاوزوا، لكن أفضل العبادة الخوف والرجاء. بل كيف أفضل العبادة؟ يفعل الفعل ثم يغلبه الخوف أن الله لا يقبله، لأنه يعني لم يستجمع قلبه فيه. فما هو الحل؟ الحل أن يجود عمله، فيبدأ في تجويد هذا العمل الذي ظن أنه ناقص، فبعد أن يجوده يغلبه الخوف أيضا، فيبدأ ألا يتخطى العمل فيجوده، فلا يزال هكذا في تجويد دائم حتى يلقى الله عز وجل وهو مجود لعمله. أما إذا ركب وفعل الفعل وقال أنا فعلت ما علي، هذا الرجل هذا أول الفساد. في ناس كثيرين بيتصور أنه لو صلى وقام وحج وتصدق وأخذ فضول ماله أنه كده فعل ما عليه. لا، عمر بن الخطاب كان يعجى إليه أنه كان يقول لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، يعني القلب ما بلغتم الاستقامة أي التي أمر الله عز وجل بها. وهذه الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها كاملة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه ما استطعتم، يعني هذا يدلنا على أنه ليس هناك إنسان أبدا على وجه الأرض حتى الرسل يستطيع أن يفعل كل ما أمر به. وطبعا المقصود كل ما أمر به من باب المستحبات مش الواجبات، وإن الواجب كما عليه العلماء ما طلب فعله على سبيل الحسن والإلزام ويعاقب فاعله، ففي إمكان كل إنسان أن يفعل ما أمر به وجوبا، إنما مقصود الحديث المستحبات التي لا آخر لها. أما الواجب فإنه يفعله لزوما إلا إذا عجز، فيسقط الواجب عنه بالعجز، فيبقى بقى إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعتم. وهذا الحديث أيضا مناسب وهو ترجمة لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يذكر سائل فيقول هناك من علماء الأصابر أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة في قصر في الحرم المكي وفي المقدس والحرم النبوي، فما قولكم في الاعتكاف في المساجد الأخرى؟ هو هذا الحديث الذي يحتجون به لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا الحديث معلم بالوقت على الصحيح، ثم لو لم يكن معلم بالوقت لا وجب تأويله، بمعنى لا اعتكاف أفضل من المساجد الثلاثة، وعلى هذا مضى عمل جماهير المسلمين. والله أعلم. ما حكم الإقبال وما جزاء الإمام المسلم هل تقبل الصلاة خلفه؟ أما الإقبال فحرام، لا يجوز لأحد أن يدر إزاره دون الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والذين توهموا أن جر الإزار مذموم مع الكبر والخيلاء أخطأوا في ذلك. لماذا؟ لأنهم خلطوا بين حديثين، الحديث الأول أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والحديث الآخر من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالوا إذن لو جر إزاره بغير الخيلاء يبقى جائز، أما إذا جره الخيلاء هذا هو الذي لا ينظر الله عز وجل إليه. نقول لا، هناك مسألتان، المسألة الأولى الجر بغير الخيلاء، والمسألة الأخرى الجر بالخيلاء. وعلماء الأصول يقولون إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل المطلق على المخير. يعني هم عملوا إيه؟ حملوا المطلق على المخير. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، التي يحمل هذا المطلق على معنى المقيد بقيد الخيلاء في الحديث الآخر. إذا هذا لو جر إزاره خيلاء يبقى ده هو إيه الإنسان المحاسب المعاصر. نقول لا، العلماء لهم قاعدة تقول إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يحمل المطلق على المقيد. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فذكرهما في سياق واحد، ذكرهما في سياق واحد، الحكم مختلف والسبب واحد. ما هو السبب؟ جر الإزار. طب ما هو الحكم؟ الحكم الأولاني يدخل النار، الحكم الثاني لا يضم الله إليه، ولا شك أن إعراض الله عنه أعظم من دخوله النار، فهذه عقوبة مضاعفة. فهم يحتجوا بواقعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترقي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال: إذا العبد إذا لم يفعله خيلاء جاز ذلك له ابتداء بأبي بكر الصديق. نقول: لا، أبو بكر الصديق من عرف سيرته محال أن يظن أنه كان يجر إزاره بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمي التصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تتصورون مثل هذا المثال؟ أبو بكر الصديق يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جر الإزار فيجر ثم يعتذر؟ إن هذا ظن من لا يعرف أبا بكر رضي الله عنه. ويدل على ذلك قوله: إن أحد شق الإزار، تعرف الإزار له شقة، يقول: إن أحد شق الإزار يسترخي. فهذا يدل على أن في شق مرفوع فوق الكعبين شق والذي يسترخي، ومع ذلك يقول: وأنا أتعاهده، يعني بجده إلى أعلى. طب لماذا كان ذلك؟ روى ابن سعد رحمه الله من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت على أبي بكر الصديق فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض، فكان نحيفا فكان إزاره يسترخي من على حكمه. ثم لو قال قائل: هذا الحكم خاص بأبي بكر لما أبعد. والدليل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب جديد يتقعقع. يتقعقع يعني المشي، لسه ثياب جديد يحدث ايه اصواتا كده وقرقعات مع الحراره. قال: من؟ قلت: انا عبد الله. قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك. قال: فرفعت. قال: جد. قال: فرفعت. قال: جد. فرفع الى نفس الساق. فقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره من الخيلاء فلينظر الله إليه. وبعد مدة بسيطة جدا وهم في المجلس جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من جر إزاره من الخيلاء فلينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. ففرق في الحكم بين ابن عمر وبين أبي بكر الصديق، فدل ذلك على أن هذا الحكم خاص بأبي بكر، إذ لو كان هذا الحكم عاما لعام الكل، وما خص منه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا ظاهر من قوله: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فالإنسان يشم منها رائحة الخصوصية. أما الصلاة خلف المسلم فهي صحيحة، وأما الحديث الذي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة مسبل إزاره، فهذا حديث منكر له ثلاثة علل. والله تعالى ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ سورة قاف وقل هو الله أحد خفت عليك من سكرات الموت. هذا الحديث لا أعلمه صحيحا، هذا الحديث لا أعلمه صحيحا. وفضائل السور لم يصح منها إلا نثر يسير، ليس هو الحديث التي تراها، بالذات أحذر من تفسير الكشاف وتفسير أبي السعود وتفسير الزرخشري، فيهم أحاديث منكرة جدا في فضائل السور، بالذات أبي السعود وتفسير النكفي، هذه مثل ايه فيها اعلانات كثيره مكذوبه وضعها رجل يقال له نوح ابن ابي مريم وكان صاحبا لابي حنيفه، فكان يسهر عامه ليله يضع الاحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرا ايه كذا فله كذا، ومن قرا سوره كذا فله كذا. يعني انت عارف في حديث مشهور بيننا جميعا حديث ابن مسعود من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم امن من الفاقة. هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام, لم يصح في فضائل السورة شيئا كبيرا. فقيل لعلي نعبد ابن ابي مريم لماذا وضعت هذه الحديث وكذبت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اني رأيت الناس انشغلوا بفتح ابي حنيفة ونظرت ابن اسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. يعني سبحان الله لوجه الله, يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الله. يعني حتى قال فيه ابن حبان وكان يسمى نوح الجامع لأنه كان يجمع العلوم كلها, عنده حفظ وعنده سيرة وعنده حفظ وعنده تفسير, كان يسمى نوح الجامع. فقال ابن حبان في ترجمته جمع كل شيء إلا الصدق, يعني عنده كل الصفات إلا الصدق, فقد كان كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذان الحديثان صحيحان؟ من نظر الى زوجته غفر الله له حتى يرجع؟ يعني بقى انا فيش حديث من النار على كده, انا الرجل الا وهو ينظر الى زوجته الله. طبعا هذا ليس له. وحديث من نزل الى السوق واشترى حلوى وخص بها الاناث دون الذكور الاطفال الا استرسل الله رحمته, ده رواه يعني حلوان. لا هذا لا يتفق, حتى يعني الإنسان المماثل في الحديث اللي هو عنده يعني مطالعة دائمة للحديث يرى لوائح الوضع ظاهرة, يرى لوائح زي زي الحديث اللي هي في سواك مثلا وضيع أمتي في العنب والبطيح مثلا. هذا حديث يعني ذكرته الزوج وغيره من وكذلك حديث المؤمن حلو يحب الحلاوة. أيوة نشوف يعني حتى الحديث فيه ركاز, فيه ركاز. وحديث لو علمتم ما في الجدير لجرعتموه تحت السرير, هذه ايضا حديث موجودة تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يعني اغرب حديث واوجعه هو حديث يعني غريب جدا, ذكر اهل هم الذين الحديث الذين جمعنا حديث الموضوع, قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر باذنجانة, تعرف باذنجانة طبعا كبير, قال فاخذ باذنجانة فاكلها في لقمة, عرفت باذنجانة في لقمة دي بزالة باذنجانة نص بطيخة مثلا باذنجانة في لقمة, ثم قال الباذنجان شفاء من كل داء. فهذا كذب, يعني قل أن صح على النبي صلى الله عليه وسلم في مدح المطعومات, في مدح المطعومات شيء, يعني صح نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نادر كثير. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.